زحمة الناس وجو العار مطايش، دريت بني حضيض وحظي بخيت، شفتش ولا شفتش إلا عقب قفايش، حاولت مواجهش وظروف نعيت، عيني تحذف السلام وعينش ترايش، ومسح العين لا ردت ولا حيت، عايش تعرفين قدر محبة الشب وايش، في وجه منهم من الحرمان متبيت، خطبت ودش ونقط صوت لبايش، بجروحنا آخر دواه الكية ما كيت، وظروف الأيام عيت ما خذت رايش، هيا بي البعد من دون الشب ولا هيت، لا صار بعد الشجور ويذبح العايش، أكيد وصل الشجور ويحيي الميت. الإعدام